وانحراف عن الصراط المستقيم الذي بعث الله جل وعلا به رسله ليكون الأمر كله لله والعبادة لله جل وعلا. جاء في التفسير المأثور عن مجاهد أنه قال سألهم فسكتوا، يعني سأل المشركين ما أمره الله جل وعلا به فسكتوا لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيئا من ذلك، لا تدفع ولا تنفع، وهذا أمر واضح من فعلهم لأنهم يقولون أنها تشفع لهم فقط لأنها ليس لها ذنوب، فنريد منها التوسط في الشفاعة. أن هذا أيضا ضلال بين، الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله جل وعلا، ما يشفع إلا إذا أذن له، كما قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكذلك ما تقع الشفاعة إلا لمن رضي الله عنه، كما تقرر كثيرا في آيات في كتاب الله جل وعلا. فهل لبس الحلقة والخيط يدخل في هذا؟ المؤلف رحمه الله استدل بالآية على أن لبس الحلقة لدفع البلاء أو رفعه بعد نزوله في الإنسان، أن الآية تدل على أن هذا مثل ما لو دعا شجرة أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك من المخلوقات، تكون مثل ذلك، لأن النفع برفع المرض أو ما أشبهه أو كذلك النفع بجلب الخير وتحصيله لا يكون إلا من الله جل وعلا. فمن زعم أنه يحصل من خيط أو حلقة يلبسها فقد تعلق على غير الله جل وعلا، والآية تدل على أن كل تعلق بغير الله، والتعلق غالبا يطلق على فعل القلب وإرادته، أنه يكون ملتفتا إلى مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره، فهو انحراف في عبادة الله جل وعلا ووضع الشيء في غير موضعه، استحق العقاب، والعقاب يعني من الله جل وعلا، وأن يكون مثلا يعاقب في الدنيا بنقيض قصده كما ثبت ذلك في نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما هو واقع الناس الذي جربوه وعرفوه لمن سبر الحال ونظر فيها. فالذين التي يقول قل رأيتم، يعني أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها، أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ وقال من دون الله لأنهم يدعون الله ولكن يدعون معه غيره من الشجر أو غيرها، وعقولهم إذا سئلوا تنبئهم بأنها لا تنفع ولا تضر، وهم يصرحون بهذا، وإنما حجتهم كما سبق أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، كما قال قوم إبراهيم له ما قال رأيت هذه الأوثان التي تعبدون، يعني ما دليلكم عليها؟ كيف تعبدونها وهي صم بكم لا تسمع ولا ترد جوابا ولا تعطي نوالا ولا تمنع أحدا من أن يصاب بشيء. فكان جوابهم أن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط، هذا الجواب. وهكذا المشركون كلهم يقولون وجدنا آباءنا هكذا يفعلون، وإذا جاءتهم الرسل تأمرهم بعبادة الله قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين ونحن نتبعهم ونقتدي بهم بلا دليل ولا أمارة من علم، وإنما هي التقاليد العمي، قلدون كبراهم عظماهم. فلهذا سكتوا لم يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكوتهم حيرة وبيان بأنه لا حجة لهم. ثم قل إن هذا يعني يدخل فيه كون الإنسان مثلا يحزن في يده خيط لأجل أن يرفع عنه المرض أو يخفف المرض عنه، أو حلقة سواء كانت من صفر ولا من غيره، سواء قيل إنها تمنع شحنات الكهرباء أو الروماتيزم أو ما أشبه ذلك وتخففها أو لم يقل، لأن كلام الرسول هو الذي يجب أن يقدم وهو الذي يجب أن يعتقد لا كلام فلان وفلان. فإذا عارض قول الرسول قول طبيب الواجب أن نأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول الطبيب ولا بقول البيطري ولا غيره. ولا يجوز أن الإنسان يدخل في هذا في ظنون يظنها أو أقوال لا برهان عليها إلا يقول التجربة أو ما أشبه ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا أطلقه ولم يقيد، يعني أنه من فعل ذلك فقد تعلق على غير الله، ومن تعلق على غير الله فقد أشرك. الآية أيضا فيها العموم يدخل في هذا، كما استدل المؤلف على ذلك بعموم لفظها وبالمعنى الذي كانت تقصد من أجله، أجل النفع أو الدفع. فكل نفع يطلبه الإنسان من غير الله جل وعلا، ولا سيما إذا كانت أمور لا تعقل مثل الخيوط ونحوها أو الشجر أو الحجر أو غير ذلك، هذا بلا شك أن هذا تعلق بما يتعلق به المشركون، يكون داخلا في هذا. اقرأ كلام المذهب. قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، يعني لأجل هذا الغرض، لأنه قد يلبس بلا قصد فلا يكون له حكم. وذلك يدل على أن المقصود فعل القلب وإرادته، فهو الذي تعلق عليه الأعمال كلها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي فعل القلب وإرادته. فإذا علق شيئا سواء بيده أو برقبته أو بغير ذلك في بيته أو على سيارته أو في حانوته أو غير ذلك لأجل أن تدفع عيون الناس وحسدهم أو الجن أو ما أشبه ذلك من المقاصد التي يقصدها الناس، فقد وقعوا فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، إنه تعلق على غير الله جل وعلا فيكون وقع في الشرك. أما الأفعال التي ليس فيها مقاصد فهذه لا حكم لها، لهذا قال لدفع البلاء أو رفعه، ودفعه قبل نزوله ورفعه بعد حصوله بعد أن ينزل بالإنسان.

العين. لو علق الإنسان مثلا على بعيره أو على غيره حبل يحتاجه يظل الحاجة، ما يقول له أنه هذا ما يجوز ولا هذا، لا بد أن يكون نية القلب وإرادته تتعلق بهذا المعلق، أما بدون قصد ما لا حكم. شيخ أيضا في حلقات الصيدلية المحاسب معروف قوله عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. هذا الحديث نص في الشيء الذي يعلق اليوم، يوضع منها حلقة من الصفر وغيرها الذي يقول إنها مثلا تمنع شحنة الكهرباء في الجسم أو أنها تخفف الروماتيزم أو ما أشبه ذلك، لأنهم يقصدونها لهذا الشيء وهي صفر لا شيء عندها، يجعلها بيده. وهذا نفس الشيء الذي كانوا يعتقدونه سابقا، والذي دخل على الرسول وفي يده الحلقة هو عمران راوي الحديث، فرآها وقال ما هذه. هذا يدل قوله ما هذه السؤال عن المقصد، مقصد اللابس، فلا بد أن يعرف مراده. إن كان لبسها عبث ليس له مقصد في ذلك هذا لا حكم له، ولكن إذا كان قصد النفع بها بهذه الشيء فهو الذي قال انبذها، هذا كلفظ الحديث في انبذها، والنبذ أبلغ من النزع، انبذها يعني ارميها عنك بعيد، فإنها لا تنفع بل تضرك اعتقادها. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا يدل على أن هذا شرك أكبر وليس من الشرك الأصغر، والمؤلف استدل به كما سيأتي على أن هذا من الشرك الأصغر، لأن تعليقها من أجل نفع مظنون فقط، ما هو لأجل أنه يقول أنها تتصرف أو أنها ترفع تفعل بذاتها أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا فيه خلاف، في خلاف القاصدين مثلا، كثير من اللي يعلقها يرى أنها فيها في ذاتها هي النفع، أنها تنفع بذلك. المقصود أن قوله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز السعادة، يدل على أن هذا أمر كبير وعظيم. الفلاح مطلوب لكل إنسان يريده، ولكن كونه يتعلق بغير الله وطلب الخير من غير الله النفع والضر، يعني صرف شيئا مما هو من حقوق الله لمخلوق ضعيف لا يستطيع أن ينفع ولا يضر، وصار جزاؤه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا فيه دليل على أن الجاهل غير معذور، لأنه جاهل لما وضعها في يده، ومع ذلك قال له هذا القول لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالجهل في هذا الباب ليس عذرا لأحد، لأن الواجب أن تكون العبادة والتعلق كله بالله جل وعلا، لا بمخلوق ولا بشيء ليس عنده لا عقل ولا عنده نفع لا لنفسه ولا لغيره. نعم. قوله عمران بن حسين أي ابن عبيد ابن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية هو الذي كانت تسلم عليه الملائكة ويقول فاكتويت فاختفت ثم تبت فعادت. أخبر بذلك بعض أهله وحرجه أن يخبر أحدا حتى يموت، فأخبر بها من أخبره به بعد موته لأنه يخاف أنه يمدح بذلك ويقال له هذه كرامة وهذا كذا وكذا، ولا يريد مثل هذا الشيء. وعمران يقول إنه أصيب ببواسير فاكتوى فامتنعت الملائكة من التسليم عليه. نعم. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. نعم. فقال ما هذه الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. وبعدين يعني سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما هذه، يعني سؤال عن المقصد، كله يعرف أنها حلقة يراها ويشاهدها، فقوله ما هذه يعني لأي غرض وضعتها في عضدك. لما قال من الواهنة يعني أنها تمنع الواهنة، والواهنة يقولون إنها مرض يصيب الرجال دون النساء، يأخذ من رجله إلى كتفه، ويزعمون أن هذا أنه إذا اتخذ حلقة من الصفر أنه يخففها أو يمنعها، وهذه عقيدة جاهلية قديمة. نعم. قوله ما هذه الظاهر أنه للإنكار عليه، قوله ظاهر أنه للاستفهام، استفهام المقصد، المقصد. ولهذا لما قال للواهنة أنكر عليه، كان الإنكار ما يحتاج أنه يقول الإنكار عليه، ينكر عليه من أول وهلة، ولكن سأله عن مقصده ومراده بتعليقها أو وضعها على عضده، فلما بين له ذلك أنكر عليه، قال انبذها يعني ألقها عنك بعيدا، إنها تضرك ولا تنفعك. نعم. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. وهذا من سخافات الجاهلية، مرض يصيب الرجال دون النساء، اعتقاداتهم الباطلة كثيرة. نعم. وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنه أنها لا تزيده إلا وهنا، فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. قوله المشرك يعني الإنسان كله، ما يلزم من المشرك فقط، لو عمل معصي الله عمل بنظير قصده سنة الله جل وعلا في خلقه. فمثلا الذي يطيع الناس في معصية الله جرب أن الله يسلط عليه الذين أطاعهم فيؤذونه ويكون ينتعكس عليه الأمر، ولكن ليس هذا مضطرد دائما، لأن الله يبتلي خلقه، وقد مثلا يحصل له بعض المراد ليس كل المراد، فيكون في ذلك فتنة له. نعم. فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. هذا كلامه يعني يدل على أنه يريد أن هذا من الشرك الأصغر، أن هذا شرك أصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه يعرضه لعذاب الله لأنه نقص توحيده وصار فيه خدش، وبهذه الالتفات إلى غير الله جل وعلا. أما عبادة القبور واستنجاد بأصحابها فهذا خروج من الدين الإسلامي ووقوع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن يعني هذا التفصيل يكون هذا مثلا أنه التفت بقلبه فقط لأجل أنه طلب النفع فقط، مجرد نفع في خاصية هذا الشيء وليس لأنه هو يتصرف. أما لو اعتقد أن هذا يتصرف ينفع بذاته ويدفع بذاته فهذا لا يكون من هذا القبيل، يكون من الأكبر. ويبقى على هذا التأويل وكذلك تأويل المؤلف كما سيأتي أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، يحتاج إلى يعني الكلام على الحديث قوله: ما أفلحت أبدا. كيف نقول فيه؟ يقول: هذا من نصوص الوعيد التي لا يجوز أن نؤولها على مذهب بعض العلماء أئمة الحديث، يقول: إن تترك على ظاهرها مع اعتقادي أن الفاعل لها لا يكون خارجا من الدين الإسلامي فتبقى لأمرين، تبقى على ظاهرها لأمرين: الأول أن هذا يكون أدعى إلى الانزجار والابتعاد عن هذا الفعل، وهذا يقولون مقصود الشارع. الثاني أننا نسلم من تعيين معنى قد لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أراده، ولكن جمهور العلماء مثل هذا يؤولونه، مثل قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا خبر من الله أنهم سيصلون النار آكل مال اليتيم، وكذلك آكل الربا أخبر أنه خالد في النار، وكذلك قاتل النفس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخبر أن جزاؤه جهنم وأن الله لعنه وغضب عليه، هذا شيء عظيم جدا. ومع هذا يقولون إذا وقع ذلك من المؤمن فإنه لا يخرجه من الدين الإسلامي، وإن كان روي عن ابن عباس وغيره أنه لا توبة للقاتل، قاتل النفس عمدا يقول ليس له توبة، وحقيقة أنه لا يكون خارجا من قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ابن عباس يقول هذا أخص، الآية عامة وهذا جاء خاصا فلا توبة له. فصل في الموضوع ابن القيم رحمه الله وقال: القاتل يتعلق فيه ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا في كونه يتعدى حد الله الذي حده، وهذا إذا صدق مع التوبة تاب الله عليه، الثاني حق الأولياء، وهذا يسقط إما بالعفو أو بدفع الدية، مع أن العمد ليس فيه دية، الدية في الخطأ، أما العمد فيه القود، ولكن إذا عفى الأولياء وطلبوا الدية تدفع له. الحق الثالث حق الميت، حق المقتول، وهذا لا حيلة فيه، هذا الذي يقول لا توبة له منه. ولهذا جاء أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يأتي المقتول ماسكا رأسه ومتعلقا بقاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يقول له جل وعلا تعس يعني. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الإنسان يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق، وجعل هذا مع الشرك، نسأل الله العافية. المقصود أن جمهور العلماء تأولوا هذا وقالوا هذا جزاؤه إذا جازاه الله، ويجوز أن الله يعفو، هذا من التأويل، التأويل اللي تأولوه يجوز أن الله يعفو، واستدلوا بقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. سماه أخ يعني سمى القاتل أخ للمقتول، كذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة وسماهم مؤمنين مع الاقتتال، ولكن هذا في قتال الفتنة ليس في قتال يقصد مؤمنا فيقتله. على كل حال الأمر ليس سهلا، أمر كبير، ولكن مقصودنا في قوله ما أفلحت أبدا، يقولون هذا من نصوص الوعيد التي لا يجوز أن تؤول وتبقى على ما هي عليه، مع اعتقادي أن الفاعل لها لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، هذا تأويل جمهور تأويل العلماء، ولكن أئمة الحديث يختارون هذا ولا يؤولونه، يقول لا يجوز التأويل للأمرين اللذين ذكرتهما. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله، يعني هذا يفهم من كلام المؤلف هذا أن تعليق الحلقة لأجل الدفع أو النفع أنه من الشرك الأصغر. نعم. وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي كان يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. قوله وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هذا الحديث يعني قال تعلق تميمة، تعلق ودعة، والتعلق هو فعل القلب، يعني تعلق قلبه بهذا الشيء أنه ينفعه أو يدفع عنه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا أتم الله له. هذا يحتمل أنه خبر أن الرسول يخبر أنه لا يحصل له تمام مراده بأن يعامل بنقيض قصده. والتميمة سميت تميمة لهذا المعنى من باب التفاؤل، لأنه يتم مراد المعلق ويحصل له ذلك. كعادة العرب يتفاءلون بالشيء بالأسماء وإن كانت بضد ما قد مثلا يسمون بها. لما سموا مثلا اللذيق سليم تفاؤلا بأنه يسلم، والأرض المهلكة سموها مفازة تفاؤلا بأنه يفوز الذي يسلكها. وكذلك التميمة، ومن ذلك أنهم يحسنون أسماء عبيدهم ومواليهم، وأما أولادهم فهم يسمونهم أسماء كريهة، لأنهم يقولون أولادهم يعدونهم لأعدائهم ومليهم لأنفسهم مثل نافع ورباح وما أشبه ذلك. أما أولادهم مثل صخر وحرب وما أشبه ذلك من الأسماء التي كلها من هذا الباب، من باب التفاؤل وأنه يحصل مرادهم له. فإذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم له، يقول يحتمل أن هذا خبر يخبر أنه لا يتم مراده. خبر الرسول صلى الله عليه وسلم حق، فهو يخبر بذلك بأن يعامل نقيض قصده، وهذا هو الواقع، هو الذي يحصل لمن فعل ذلك كما إذا سبر الإنسان ذلك وشاهده. ويحتمل أنه دعا، أنه يدعو عليه بأن لا يتم مراده، وكلا الأمرين يدل على المنع وأن هذا من المحرمات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على من خالف أمر الله وارتكب شيئا. ثم هذا مثل ما مضى أيضا يدلنا على أن الإنسان إذا خالف في الأمور الواضحة أنه لا عذر له، لأن هذا قول من تعلق فجعله عاما في كل من يفعل هذا الشيء، سواء فعله عنادا أو عن عقيدة أو جهل أو عن جهل. وقوله تميمة، التميمة هي التي تعلق على إما الصبي أو البعير أو غيره، يجعل فيها شيء إما يقرؤون فيه من التعاويذ أو أنها شيء يعتقدون أنه هو ينفع، هذا الشيء الذي يعلقونه، مثل الوتر الذي يكون فيه الذي يكون رباط القوس حينما يضعف ويخلولق يبدلونه بغيره ثم يعلقونه على الإبل، يمنع يزعمون أنها تمنع عين الجن أو عين الإنسان، خاصة في هذا ويسمى تميمة. ثم كثيرا ما يعلقون على الصبيان التمائم حتى يتم المراد، ويتدفع هذه التميمة إما عين الحاسد أو تمنع الجن أن يصيبوه في أذى، هكذا يعتقدون. أما الودعة فالودع شيء يستخرج من البحر أيضا يعلقونه، يزعمون أنه ينفع أيضا من هذين الأمرين، من عين الحاسد أو من الجن، فأصار مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ودع له، يعني لا جعله في دعة وسعة، بل جعله الله في ضيق وحرج، لأنه خالف ما خلقه الله له بأن يكون التعلق بالله جل وعلا وطلب النفع منه ودفع الضر منه تعالى وتقدس، فتعلق شيئا من الأوهام، أوهام الشياطين، أو مما يرثونه عن الجاهلية التي هي أصل الشرك ومعقره عندهم، وليس لهم على هذا مستند يستندون إليه لا من العقل ولا من أثارة من علم، علم الرسل أو الوحي، بل هو مجرد تقليد واتباع للآباء. نعم. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. يعني أن هذا، هذه الرواية صريحة في أن هذا شرك، لهذا قلنا أن هذا تعلق، يعني تعلق القلب، فعل القلب، أما فعل اليد يقال علق، علق أو يعلق كذا، يقال تعلق، فالقلب هو الذي يتعلق بالشيء، يقال تعلق كذا. نعم. عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60، وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك، لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله كما تقدم في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة وتقدمت الإشارة إلى ذلك. يعني هذا بناء على أن عمران بن حسين فعل ذلك بعدما أسلم في حالة صحبته، الذي قال إن هذا كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فرأى فيه ذلك، فيكون مثل الحديث الذي فيه أن 3 نفر وكذا جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع 2 وامتنع من بايعة 1، فقيل له: لما؟ فقال: إنه في يده تميمة، فقطع فبايعه. فيجوز، لأن هذا عادة الجاهلية كانوا يعلقون التمائم، أما أن كان هذا مثلا يخفى على بعض الصحابة، الصحابة ليسوا معصومين، يجوز أن يكون يخفى شيء من ذلك فيبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة وسكون. قوله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هذا يدل الحذيفة رضي الله عنه أن الخيط أيضا الذي في يده من الحمى، يعني من أجل الحمى حتى يخفف الحمى عليه، وفيه إزالة المنكر باليد، قطعه. وجاء أنه قال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأن هذا من أكبر المنكرات. ولكن هل هذا يدل على أنه شرك بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يقول إن هذا يدلنا على أن الصحابة يجعلون الشرك الآيات التي نزلت بالشرك الأكبر تعم الأكبر والأصغر، فإذا وقع الإنسان في شرك صغير قال إن هذا شرك، والآية الآيات التي ذكرها الله في الجاهلية تدل على المنع من ذلك. ثم هذا أيضا يؤخذ منه أن الشرك الأصغر لا بد من التوبة فيه منه، ولا يكون كالذنوب الأخرى التي يقول الله جل وعلا فيها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات ورمضان والحج والعمرة كفارات لما بينهن إذا لم تقتحم الكبائر، يعني أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. هذا يقول لا يكفر، لا بد من التوبة، هذا قول لبعض العلماء. القول الثاني أن حكم الشرك الأصغر حكم الكبائر مثلها، فتكون تحت المشيئة، أما التكفير فلا بد من التوبة فيه، لأن الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر لا يدخل فيها الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يقولون هو أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر أو أنه مثل الكبائر الأخرى على الأقل، فإذا لا بد من التوبة منه حتى يكفر عنها. أما إذا مات فالخلاف في هذا، هل يكون داخلا في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو أنه يكون في حكمه حكم الشرك الأكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به. من العلماء من قال هذا ومنهم من قال هذا، والظاهر والله أعلم أنه داخل في عموم الآية، إن قوله لا يغفر أن يشرك به أن هذه مصدرية، ومدخول المصدرية يكون عاما فيدخل فيه الأصغر، وكذلك بعض النصوص التي جاءت تدل على هذا، والله أعلم. نعم. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بالمهملتين مصغر، ويقال ويقال حسل بكسر ثم سكون، العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين يقال له صاحب السر، وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. ووالده قتل في أحد، أنه قتله المسلمون يظنون أنه من المشركين، عفى حذيفة عن الدية. نعم. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا الشرك، على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص. يعني هذا حذيفة، ويعني هو وأبوه صحابيان، وكذلك عمران بن حصين، هو وأبوه صحابيان، وجاء في أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل حصين قال له كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من الذي تعد لرهبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال أما إنك لو أسلمت لعلمتك كلمات ينفعك الله بهن. فلما أسلم جاء إليه وقال علمني الكلمات، وقال قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. نعم نعم. إذا كان مثل هذا وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر مفعول مفعول، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن يعني ما أحد يأمن أنه يقع في هذا إلا الجاهل الذي يجهل هذه الأمور، لأن الشرك فيه دقائق وفيه أمور خفية. فقد جاء في الحديث أنه أخفى من دبيب النمل على الصفا في ظلمة الليل، أي شيء أخفى من هذا؟ وذلك أن النيات والمقاصد بحر لا ساحل له، فالإنسان مأخوذ بمقصده ونيته ومراده، لهذا يجب أن تكون النية دائما يعني تراقب، يراقبها إنسان، يراقب نيته ويصلحها دائما، كما قال الإمام أحمد يقول ما عالجت أشد من النية، لأن القلب يتقلب كثيرا. فهذا الشيء. الشيء الثاني أن هناك أمور خفية تخفى على كثير من الناس، مثل هذه الأشياء، كونه يعلق شيء أو يقال له مثلا أنه يجد مثلا أو كلام مثلا يتلفظ به لولا كذا لصار كذا وما أشبه ذلك. فالشرك يقع في الألفاظ ويقع في النيات ويقع في الأفعال، أفعال الناس وغير ذلك. فيجب على الإنسان أنه يتحرز من هذا ويتفطن أن يقع، وقد يكون شيء معتاد عند كثير من الناس فينطلي عليه ولا يتفطن له. نعم. لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر، ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به. مقصوده في هذا أنهم لما شيخ رحمه الله وكذلك أبناؤه لما نهوا عن التعلق بالقبور وسؤال أهلها وتقديم شيء من النذور لها وأخبروا أن هذا شرك أكبر، أنكروا عليهم أشد الإنكار وقالوا تكفرتم المسلمين الذين يبنون المساجد ويقفون الوقوف ويؤدون الصلاة ويصومون ويحجون، هم يفعلون هذا ولكنهم يستنجدون بأصحاب القبور يسألونهم. فالأمور هذه ما تصح مع سؤال ميت ودعوته، أو أنه مثلا يقدم له ذبيحة نذر، أو أنه يقدم له شيئا من المال أو ما أشبه ذلك طلبا، لأنه إما يكشف مرض أصابه أو أصاب قريبه قريبه أو غير ذلك، وقد يكون أمور ما وقعت يقدمون هذا الشيء طلبا لوقوعها، لا يكون إنسان عقيما ما يأتيه ولد ثم يقدمون هذا يقول حتى يأتيه الولد أو امرأة أو ما أشبه ذلك، هذه معروفة عندهم من أفعالهم. فلما أنكروها صاحوا بهم وقالوا أنتم كفرتم المسلمين، ثم رموهم بالعظائم بأنهم يكفرون العموم عموم المسلمين، ويقولون إن الأمة هذه كفرت منذ 7 قرون أو 6 قرون إلى غير ذلك، والرسائل التي كتبوها موجودة الآن تنشر عند بعض الناس ويجعلونها للتشويه لهذه الدعوة ومنع الناس أن يخلصوا عبادتهم لله جل وعلا. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الآيات. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. إذا كان أكبر من الكبائر فهو داخل في الشرك الأكبر، ولكن ما هو هذا المقصود، المقصود أن يعني عقابه وذنبه أكبر من ذلك، وإلا صاحبه لا يخرج من الدين الإسلامي. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. ليس هذا خاصا بها، كل تعلق بغير الله لا يضر، ولكن ما يدخل في هذا العلاجات والأدوية وما أشبه ذلك الشيء الذي ينفع، هذا جعله الله جل وعلا نفعا كما قال الرسول، نافعا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، ولكن هذه لا فائدة فيها، ليست علاج وليست تمنع شيء، وإنما هي تعلق القلب في أمور وهمية زينها الشيطان للإنسان حتى يضله. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط فقد أشرك يعني الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر كما سبق، حسب تعلق قلب الإنسان ومراده. يعني كان يرى أنها بنفسها تجلب وتدفع وتنفع، فهذا من الأكبر. أما إذا كون يقول سبب، هي سبب، سبب من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. آية البقرة قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول: أتدري ما الأنداد؟ الأنداد قولك لولا الله وفلان، لولا الكلب في البيت لأتانا اللصوص، لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، يعني إضافة الفعل إلى السبب أو بعض السبب، جعل هذا من الشرك، وهو من الشرك الخفي. نعم. العاشرة: ولكنه جعله من الأنداد، واستدل بذلك بالآية: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. جعل الشرك الأصغر داخلا الشرك الأكبر، لأن الآية صريحة في أنها أريد بها الشرك الأكبر، قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعرف أن هذه المقصود بها الناس الذين يعبدون الأصنام والحجارة وغيرها. يقول: كيف تعبدون هذه الأشياء وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقها وخلق غيرها، وقد خلق الشيء العظيم الذي تشاهدونه مثل السماء والأرض، وهو الذي يحيي ويميت، كما أنكم تشاهدون إنزال المطر ثم حياة الأرض بالنبات الذي تأكلونه أنتم وتأكله أنعامكم، كل هذا أمور ظاهرة، ثم بعد ذلك كله تذهبون تطلبون من أشجار أو أحجار أو أموات أو نجوم أو غيرها، تطلبون أنها تنفعكم وتقربكم إلى الله زلفى كما هو صنيعه. فابن عباس رضي الله عنه رأى أن الآية عامة يدخل فيها الأكبر والأصغر وكذلك غيره من الصحابة، فالاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر يعني على الشرك الأصغر هو من أن الآية لفظها عام فيدخل في عمومها مع الأكبر الأصغر، وهذا في القرآن كله في هذا وفي غيره. نعم. العاشرة: أن تعليق الودع عن العين من ذلك. يعني عن العين يعني لأجل أن لا يصاب الإنسان بعين الإنسان بعين الحاسد. نعم. الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. يعني هذا اختيار المؤلف أنه دعاء وليس خبر، ويحتمل أنه خبر، الخبر قد يكون أبلغ من الدعاء في هذا. نعم. أقرأ. باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا بعدما ذكر في الباب الأول الذي منه من الشرك، قال: باب من الشرك تعليق الخيط والحلقة لدفع البلاء أو رفعه، فجزم أنه من الشرك. ثم جاء في هذا ولم يذكر الحكم، قالوا: باب ما جاء في التمائم والرقى، لأن هذا محتمل، يحتمل أن يكون فيه حق وأنه جائز، أو أن فيه خلاف كما هو معروف في التميمة إذا كانت بأسماء الله وصفاته أو بالقرآن، فبعض العلماء جوز هذا.